موايد الخير مبسوط لمن بارد في شهر فيه النبي المختار طه ولاد شهر العطاء والمدد وين الذي يستمد في النبوة بدت أنوارها تتجد كم من موفق بحبه للنبي قد سعد شهد بذا الشهر من سر النبي ما شهد يا خير ليلة بها خير الورى قد وجد آياتها قط ما تحصى إذا بتعد سعدت بها الأرض حازت فخر ما ينجحد برز بها خير حامد في البرية حمد باب السعادة لمن قدرى من يستعد يا بغد من حب طه أو له من هويد الحمد لله هو ركني ذا بستند وهو ملاذي به ادعو بل عليه اعتمد يحيا بذكرى فؤادي والقوى تستمد وعندي الهزل في حبه وعشقته جد ذا باب يا اخوان ما حد عنه باينطرد ذا مورد السر يا بخت الذي بايرد ذا جمع ما فيه يحضر غير من قد سعد شدوا اليه النار باب العلا له تجد مجمع يقع في الطويلة في محمد يمد يبسط موايده للزوار ليه تفاد قبول حاصل جهد بمنه من قد شاد جدوا إليه اطلبوا يا بخت من بايجاد وفي محبته يبذل كل ما هو يجد أيام ما ظن فيها ذنب باير تصاد أيام قد قل للشيطان عنها بعد أيام عنها عدو الله حقا طرد منين يحضر وسيف المصطفى منجرد سيون ذاشي وقع ليش ما وقع للبلاد موسم وقع فيش من سابق زمن ما عهد كم فيش عارف حضر من خشيته يرتعد أهل الصفا والوفا ما فيهم قط ضد ما غير هذا يمد وآخر كذا يستمد وحد وقف في السبب يسعى وحد منجرد وأسرار مولاي ما تحصى لمن بايعد وأسرار مولاي ما تحصى لمن بايعد والفين صلوا على من في الدنا قد زهد والحمد لله رب العالمين.